الحمد لله الواحد الذي لا شريك له في الألوهية. أما بعد، روى البيهقي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. فارا من الزحف أي هاربا من صف القتال، أي بلا عذر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا لسانا ذاكرا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.